المملكة تنتج 7 مليون برميل نفط كل يوم. في شركات بترول كثير في السعودية وفي الخليج العربي. منع البترول صار بعد حرب رمضان سنة 72. معظم آبار الزيت في المنطقة الشرقية.